القرآن. أهل القرآن، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطي شعب. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. رمضان شهر القرآن، فيه أنزل في ليلة مباركة أشرقت على الدنيا بنور النبوة المحمدية، فأضاءت أرجاء السماوات والأرض، ومن يومها وترتيل القرآن الكريم يجلجل في السهول والوديان والمدن والقرى والصحراوات والجبال، واصلا ما بين السماء والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي هذه السهرة الأسبوعية نلتقي مع مشاهير قارئي القرآن الكريم في وقتنا، نتعرف على رحلتهم مع القرآن. وأول حلقات هذا البرنامج نقدمها الليلة مع عالم من أعلام التلاوة المباركة، شهرته مدوية وصوته أخاذ يأخذ بمجامع القلوب، وأداؤه سليم مميز يعرفه القاصي والداني على كل مساحة العالم الإسلامي. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب محفظي وقاري القرآن الكريم، أهلا بكم ومرحبا وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم يا سيدي ومرحبا وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة احنا بنتوقع رحلة سرية وممتعة مع فضيلتك ومع القرآن الكريم، ونبدأ ببداية تعرف فضيلتك على القرآن الكريم. أول ما تكون وعيك وبدأت تحس معاني القرآن في فترة الطفولة؟ أنا طبعا يعني كنت محب للقرآن جدا، وحفظت القرآن وأنا في سن 10 سنين تقريبا. وأي بلد؟ حفظت القرآن في قريتي اللي هي الآن مدينة أرمنت، كانت قرية في الأول ولكن الآن هي مدينة من المدن الكبيرة، فيها مصانع السكر وفيها زراعة القصب وفيها يعني مشهورة. فأنا حفظت القرآن في مدينة أرمنت التي كانت قرية سابقا، وتعلمت علم القرآن والقراءات في قرية أصفون المطعنة التابعة لمركز إثنا، وهي بجوارنا تقريبا. حضر إلينا مدرس لعلوم القرآن والقراءات وتمركز في مدينة أصفون، واستقبله أهلها بالترحاب وأقاموا له جمعية كبيرة تقريبا يعني زي مدرسة ليحفظ فيها القرآن وعلوم القرآن والقراءات. يعني من بداية الطفولة فضلتك شيخ عباس عبد الصمد توجهت إلى القرآن، يعني من سن مبكرة جدا، من 10 سنين. هل اخترت هذا الاتجاه أم كانت هناك عوامل أخرى؟ لا، أنا اخترت في الحقيقة لأني كنت محب للقرآن، وكنت أتمنى على الله أن أكون قارئا مشهورا، وكنت عندما أسمع قارئا يحضر في بلدنا من أي بلد أو مدعو لتلاوة القرآن أمشي حوالي 4 كيلو 5 كيلو عشان أروح أسمع القرآن. وكنت أستمع إلى المرحوم الشيخ رفعت في مقهى في أرمنت تبعد عننا حوالي 3 كيلو متر، لأنه كانت الراديوهات قليلة وكانت المقهى الوحيد اللي فيها راديو، فكنت حريص على أني أذهب إلى سماع الشيخ رفعت في المساء. وكانوا إخوتي يعني اتجهوا اتجاه إلى الأزهر الأكبر مني، فأنا طلبت من والدي أن أكون قارئا وأن أتعلم علوم القرآن والقراءات، حتى أن والدي رحمة الله عليه كان مستعد لأن أسافر إلى طنطا لأتلقى علوم القرآن والقراءات في في طنطا لأنها البلد المشهورة في علوم القرآن والقراءات. وعندما حضر إلينا هذا الشيخ الفاضل تلقيت عليه علوم القرآن والقراءات ومكثت عنده حوالي 4 سنوات حتى أنه يعني من حبي للقرآن أحس، فكان دائما تبناني وكنت أرافقه في حفلاته الخاصة لأنه كان يقرأ وكان يدعى في بعض الحفلات، فكان دائما يعني أرافقه في الحفلات وكنت أقرأ في الحفلات وأنا في سن صغير. طيب هو الحقيقة يعني فضيلة الشيخ عبد الصمد، هذا الحب للقرآن الكريم الذي نشأ معك منذ الصغر، طبعا لا نتوقع في هذه السن المبكرة 10 سنين فضلتك بتقولي أن تكون مستوعب معاني القرآن استيعابا كاملا أو فاهم ماذا تعني الآيات أو تفسيرها أو تأويلها، فإيه اللي كان بيستوقف فضلتك في هذه السن المبكرة في القرآن الكريم؟ هل كان مجرد إحساس فطري لديك؟ هو إحساس فطري تقريبا، وكان يعني يمكن أقول توجيه من الله سبحانه وتعالى إنه كان يعني اختار لي هذا الطريق لأني كنت أتمناه على الله. فيعني بصيت لقيت نفسي اشتهرت في البلاد بعد ما تعلمت علوم القرآن والقراءات 7، وحتى كان الشيخ رحمة الله عليه كان يريد أن يلقني القراءات 10، وفي قراءات 10 كان. نعم، فأنا قلت كفاية 7، ولكن عندما جئت إلى القاهرة هنا تلقيت 3 قراءات المتممة للسبعة على فضيلة المرحوم الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه. طيب هل اكتشفت موهبة الترتيل في نفسك ولا اللي حواليك هم اللي نبهوك لجمال صوتك وموهبتك في الأداء؟ هو كنت أشوف يعني تشجيع من الناس، فما دام في تشجيع من الناس يعني كنت أحس بأن يعني صوتي لازم يعني مقبول عند الناس، وكنت أجتهد في تحسين الصوت وترتيل القراءات والأحكام، فكنت أسهر في ليالي كثيرة في الصعيد قبل أن أجيء إلى القاهرة، قبل مجيئي إلى القاهرة، فكنت مشهورا في بلاد الصعيد من أسوان إلى بني سويف، حتى عندما عرض علي أن أحضر إلى القاهرة وأتقدم للإذاعة، فكنت يعني مش مقتنع بالإذاعة لأن كنت مشهور في الصعيد، وشو من الإذاعة دي أنا مشهور في الصعيد، فقالوا لي لا بدل ما تشتهر في الصعيد تبقى مشهور في العالم كله. ففعلا أراد الله والتحقت بالإذاعة في سنة 50 51، وبدأت الشهرة تبدأ من 51. كان عندي فضلتك كم سنة بقى وقتها؟ كان يمكن عندي تقريبا يمكن 19 سنة أو 20 سنة، 20 سنة. فبدأت أسهر بقى في بعد طبعا ما أنهيت دراسة فنون التلاوة طبعا. نعم. فين بقى درست فضلتك؟ ما أنا درست عند الشيخ ده، هو اللي يعني كنت أقول لحضرتك عليه، هو الشيخ محمد سليم حمادة، هو مدرس علوم القرآن والقراءات، وكنت أرافقه في كل حفلاتي، حتى كنا يعني نتدارس القرآن في غير الأوقات المدرسة. وهل بتعتبر فضلتك شيخ عبد الباسط ان دي كانت دراسة اكاديمية زي اللي مثلا بيتلقاها اي دارس او متعلم في الازهر الشريف مثلا؟ لا، هي دي بتبقى دراسة اقوى لانها يعني متمركزة وفيها الدروس وحفظ المتون وشرح المتون واحكام القرآن، فبتبقى يعني متمركزة والانسان مع الرغبة الكبيرة فبتبقى اقوى، زي ما يكون درس خاص يعني. تقريبا زي ما يكون درس خاص بالضبط. عظيم. الحقيقة فترة الطفولة اللي فضيلة الشيخ عبد الصمد ابتدى بيها بتذكرنا بان صوت فضيلتك يعني ظل الى الان، ربنا يحفظه لنا بهذه الطلاوة وهذا الجمال، ظل محتفظا بشبابه نقدر نقول بكل فتواته التي كانت في فترة الصبا وما تلاها. ما هو الحمد لله من فضل الله، طبعا القرآن ده ما دام الإنسان يحافظ عليه ويتقي الله فيه ربنا بيعطيه إلى النهاية. طبعا يعني كان المرحوم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي رحمة الله عليه والشيخ مصطفى إسماعيل بلغوا من الكبر يعني سن بتاع، ولكن ما زالوا كانوا محتفظين بقراءتهم إلى آخر لحظة. أيوه. أنا كمان مش بس بتكلم عن القوة في الصوت والأداء، وإنما أيضا طبيعة الصوت نفسه هو صوت صبي. نقدر نقول مش كده ولا انا غلطان؟ لا لا لا هو صحيح كده. صحيح. ما هو القران ده بيبقى الانسان يعني ما دام يحافظ عليه ويتقي الله فيه فيه, فيه بيبقى الانسان شاب الى ان يلقى الله. فكرت فضيلتك شيخ عبد الباسط ان تصنف صوتك بين التصنيفات الموسيقيه اللي بيعمل اليها بعض الموسيقيين احيانا مثلا في الاصوات الرجاليه مثلا تينور الحاجات دي كلها؟ ما هي الاصوات نفسها اصوات موسيقيه ومع كثرة السمع الإنسان يحب يسمع قراء كثيرين ويحب يسمع أغاني كثيرة ويحب يسمع موسيقى. فالموسيقى دي طبعا بتعمل تطورات عند الإنسان، وبعدين نفس التلاوة فيها طبعا بياتي وفيها نهاوند وفيها صبا وفيها حجاز كار وفيها ففيها تلوين. ولذلك القراء يعني بيحضروا لاختبار في الإذاعة في عضوين من معهد الموسيقى بيحضروا اللجان دي عشان التلوين النغمي. يمكن هذا الصبا اللي في صوت فضيلة الشيخ عبد الصمد هو اللي بيخلي يعني شهرتك في الأداء في الطبقات العالية من الأداء اللي بتجلجل وتلعلع في الآفاق ونبقى سمعينها كده ونبقى أسعد ما نكون لما حضرتك أو فضيلتك بتجلجل بصوتك بالطبقات العليا اللي فيه. نعم الحمد لله، ده من فضل الله، من فضل الله وتوفيقه. القراءة دي توفيق من الله. طيب يعني لو طلبت من فضيلة الشيخ عبد الصمد أن يسمعنا الآن بعض آية ذكر الحكيم بهذا الأداء الذي اشتهر به. كل حال هقرأ لك ما تيسر، ولكن القراءة تحتاج إلى يعني مدى طويل عشان الإنسان ويكون أمامه جمهور عشان يعرف يندفع وينطلق. وإن كانت التلاوة الآن مش هتبقى زي ما بتطلب أنت، لكن انا راح اقرا برضه على يعني امر سيادتك. هي بركه لهذا البرنامج او هذه السهره ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء والطارق وما من قوة ولا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. أحسنتم. يعني فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يذكرني بالحديث النبوي الشريف: زينوا القرآن بأصواتكم. نحن نحس هنا أن صوت الشيخ عبد الباسط زينة للقرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، من فضل الله عليه. الحمد لله. فضيلة الشيخ عبد الباسط، فضيلتك قلت أن وجود الجمهور أمام القارئ له اعتباره. نعرف تفصيل هذا الرأي من فضيلتك، يعني ما هو الدور الذي يؤديه وجود الجمهور أمام القارئ؟ يعني هو بيحس أن الناس بتستمع القرآن وتستوعبه، يعني بصرف النظر عن يعني التهريج وكلمة الله يعني بأصوات مرتفعة والارتفاع دي أنا ما تعجبنيش. يعني أحب أن سماع القرآن يبقى فيه برضو آداب، وللقرآن آدابه في الاستماع بصرف النظر عن التهريج اللي بيبقى يعني خارج عن الحدود، اللي بيضيع يعني هيبة القرآن. وأنا أحب الحفلات اللي يعني الناس تبقى فيها، أحس أنا بأن الناس متجاوبة معي بدون تهليل و... نعم. وأصوات مرتفعة تطغى على قدسية اللحظة. صح. يعني صح تمام. طيب النقطة الأخرى اللي فضلتك ذكرتها، فضلتك دلوقتي طبعا قرأت من الذاكرة، فضلتك طبعا من يعني حافظ القرآن منذ 10 سنوات فضلتك قلت لي. نعم. وإلى الآن يعني ربنا يعني يثبته في فؤادك دائما يا رب. الحمد لله. أحيانا بعض قارئ القرآن الكريم يقرؤون من المصحف ويقولون إن هذا أفضل إسلاميا، لأن التلاوة من المصحف في حد ذاتها عبادة. نعم، هي فيها ثواب أكثر، النظر إلى القرآن وهو يقرأ فيها أكثر يعني أكثر عبادة. فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ننتقل إلى بداية الاحتراف. يعني فضيلتك حكيت لنا فترة الطفولة الأولى وذكريات الأولى في أرمنت، ثم الانتقال إلى الدراسة مع فضيلة الشيخ الذي كان أستاذك، ثم انتقلت إلى القاهرة بعد ذلك. نعم. ودي كانت بداية الاحتراف. نعم. بداية الاحتراف. نعرف بقى مرحلة الاحتراف ايه اللي تم فيها بالضبط. انا طبعا تقدمت للإذاعة بناء على رغبة مستمعية الذين كانوا يسمعونني قبل التقدم للإذاعة، فهم عرضوا علي ان اتقدم للإذاعة، فكنت مترددا يعني اتقدم للإذاعة او اقيم في بلادي في الصعيد. وبعدين انا قلت يعني انا هروح فين في مصر، لانه مصر دي بلد كبيرة وانا يعني مش راح اكون حاجة فيها، ولكن توفيق الله وإرادته أرادت ذلك. تقدمت الإذاعة في سنة 50 واختبرت أمام اللجنة، ويعني نجحت والحمد لله بامتياز، ولكن مع هذا برضو كنت مترددا في إقامتي في القاهرة أو أكون إقامتي في بلادي الصعيد. منها سنة 51 أنا كنت طلعت إلى تأدية فريضة الحج مع المرحوم والدي، وأول تسجيلات سجلتها في جدة في إذاعة المملكة العربية السعودية. أول تسجيلات إذاعية على الإطلاق. أول تسجيلات إذاعية. وإن كانت الإذاعة هنا كنا نقرأ على الهواء مباشرة، كنا في الصباح نقرأ في الاستوديو يعني بدون تسجيل، يعني غير الذي يحدث الآن. فبعد السعودية رجعت إلى القاهرة ومكثت بها، حتى كنت مقيم في فندق من الفنادق في جوار السيدة زينب رضي الله عنها، لأن كانت السيدة زينب هي بداية يعني شهرتي، ومنها بدأت، لأنه كانت الحفلات تقام في مسجد السيدة زينب بمناسبة المولد، فأنا دعيت للقراءة فيها، فكانت أول يعني أول قراءة كانت في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، فكانت هي السبب. فسكنت بجوارها مدة في فندق، ثم انتقلت إلى شقة بجوار في مواجهة المسجد مباشرة برضه، ثم انتقلت إلى مسكن ثاني في الحلمية الجديدة برضه قريب من السيدة زينب. كان بدأت بقى شهرتك تطغى في الآفاق وبدأت تتعرف كقارئ. في مصر دعيت بقى في الوجه البحري، اسكندرية، في المنصورة، البلاد اللي ما كنتش يعني ما كنتش مدعى فيها، انما بدأت بعد ما انتقلت إلى القاهرة. فكان في فرق كبير بين الصعيد والوجه البحري والبتاع. وبعدين اخترت الله سبحانه وتعالى اخيرا واستقريت في القاهرة، ومنها بقى يعني بدأت الدعوات تقبل علينا من البلاد العربية وبلاد الإسلامية. فسافرت إلى دمشق سوريا أحياء رمضان في المسجد الأموي الكبير هناك، وتنقلت بين حلب واللاذقية وحما وطرطوس وبنياس العواصم الكبيرة، ثم دعيت في بيروت وحصلت على أوسمة وناشين من سوريا ومن لبنان، ثم دعيت بعد ذلك إلى الأردن وأحيت رمضانين بالمسجد الأقصى قبل الاستيلاء عليه. وبعد ذلك سافرت إلى في المسجد الأقصى بقى في مكان المعراج. نعم في مكان معراج المسجد الأقصى التي تشد إليه الرحال. أيوة. طبعا كان إحساس فضلتك وقتها طبعا يعني لا يوصف، متهيألي أنا أستصعب أن أنا أسأل فضلتك توصف لنا إحساسك لحضرتك. في روحانيات كبيرة جدا، وكنت أحس يعني بالتلاوة هناك، يعني الواحد كأنه بيقرأ في الجنة. بس هم كانوا هناك يفضلون التلاوة بعد صلاة العصر في المسجد الأقصى، فبعد صلاة العصر بتبدأ يعني الإنسان وهو صايم بيبقى، ولكن كان يعني زي ما تقول فيه كان دفعة إيمانية قوية، كان الإنسان برضه بيؤدي. فقالوا هم إنه أغلب المستمعين بيصلون العصر في المسجد الأقصى لأنه بيقضوا حاجاتهم في الأسواق هنا ويرجعون إلى القرى بتاعتهم بعيدة، فكنا نسجل في العصر ونقرأ في المسجد ويسجل القراءة ويزعوها بالليل الساعة 9 تقريبا أو 8:30 مساء. وبعدين يعني اقترحت اقتراح مرة، كنت على وزير الإعلام الأردني، قلت له يعني نحيي ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى، وتكون يعني الإذاعة تنضم إليها بعض البلاد العربية والإسلامية، ويزاع ليلة القدر من المسجد الأقصى. إيه رأي معاليك؟ قال والله دي فكرة طيبة. فنده المدير مكتبه قال له ابرق مش عارف ايه، وابرق لبعض البلاد العربية والإسلامية، فاستجابت بعض الدول أو غالبيتها، وفعلا برضو أحيينا ليلة 27 ليلة القدر من المسجد الأقصى. فكانت ليلة تذكر فضلتك كانت ايه الجزء من القرآن الكريم الذي اخترته للتلاوة في هذه الليلة المباركة؟ طبعا ليالي القرآن طبعا كثير، وفيه المناسبات كثيرة، طبعا نزول القرآن هو في ليلة القدر، فاخترنا يعني كل مناسب في ليلة القدر اخترناه، وكانت القراءة والتواشيح الدينية برضو زي ما يقام هنا في مصر. إنما المهم كان المسجد الأقصى يعني مليان عن بكرة أبيه في هذه الليلة المباركة، وكانت موفقة جدا. إذا انطلقت شهرة فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لتجوب الآفاق، ويعني حسمح لنفسي أن أنا أقول أن فضيلتك أخذت شهرة مدوية بشكل خاص بعد جيل الشيخ محمد رفعت. يعني كان فضيلتك ألمع اسم في القراء بعد هذا الجيل مباشرة. الحمد لله من فضل الله، لأن أنا طبعا سافرت بلاد كثيرة جدا، في البلاد العربية والبلاد الإسلامية والإفريقية والأوروبية وأمريكا، رحت 14 ولاية في أمريكا، حتى إني أنا سافرت جنوب أفريقيا، ما حدش دخلها جنوب أفريقيا لأبدا، اللي هي جوهانسبورج ودربن ورأس الرجاء الصالح. يعني كان المسلمين هناك يحاولوا مع الحكومة دخول هناك، لأنه مفيش تمثيل دبلوماسي مع أي بلد عربي في جنوب أفريقيا، والمسلمين هناك أقلية ففعلا ما كسرت إلحافهم الحكومة وافقت. فرحت خدت شهر ونصف في جنوب أفريقيا، يعني جلت فيها البتاع، وحتى إنه بعض الناس اللي هناك أرسلوا أولادهم من الأزهر يتعلموا القرآن عشان يكونوا قراء زي الشيخ عبد الله عبد الصمد. وفعلا حصل كم واحد حدث، يعني هنا جو تعلموا، ما كانش ينطقوا بكلمة عربية واحدة، لكن تعلموا العربي وحفظوا القرآن وأحكام القرآن في تقريبا يعني مدة وجيزة، في سنتين كان قارئ، حتى أنه قال لي اديني شهادة عشان يعني أقرأ هناك. قلت له خلاص أدي لك شهادة حق. وبعدين سافرت ثاني برضه هناك جنوب أفريقيا مرة أخرى من سنتين، لقيت الشيخ ده بيقرأ بقى هناك وعاملينه بقى شيخ كبير بقى طبعا. طبعا عشان كده انا بقول فضيلة الشيخ عبد البر عبد الصمد طبقة شهرته الآفاق، واحنا معلش افكر فضيلتك بحاجة كده انا فاكرها برضو، فكان في هذه الفترة انتشر لك لقب شيخ عبد الباسط براندو. هذا طبعا انتشر، كانت الجرائد تكتبه في مجلة الجيل الجديد كان دايم. اعتقد يعني كانت محاربة من ضمن المحاربات يعني بعض الناس. كانت حرب بقى ما كانتش يعني. اعتقد يعني كان من بعض الناس يعني، ولكن يعني ربنا لما يكون يعني فعال لما يريد مش فعال لما تريد لما يريد هو. أيوة. فدي يعني كانت سبب في انه ربنا برضو يعني رفعني اكثر. كانت شهرة اكثر من فضل الله. طبعا احنا نرفض هذه المقارنة بين فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وبين مارلون براندو او غيره، فانما هي تدل يعني على ان شهرتك كانت كبيره يعني وعريضه جدا ولك شعبيه عظيمه يعني. وان كان يعني في غرض الناس كانت لها هدف ثاني، ولكن الله يعني اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فاراد الله بنا خيرا. طيب انا يعني نفسي دلوقتي استفيد وافيد معي المستمعين الكرام الذين يستمعون الى فضيله الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الان. و ورد في حديث فضلتك الآن التلاوات أو القراءات السبع. نعم. والقراءات العشر. نعم. ممكن ناخد فكرة عنهم وناخد نماذج لهم كده؟ هي تقريبا هي يعني لهجات، لهجات العرب نزلت في عهد الرسول كلها وقرأوا بها وقرأ بها الصحابة، وبقت يعني موجودة لغاية وقتنا هذا، وفي كتب وفي متون وفي هي ما تختلفش في المعاني، تختلف في اللفظ زي اللهجات. مثلا الصعيد بيتكلم بلهجة والبحيرة بيتكلم بلهجة، إنما المعنى واحدة، لا بيقول يا ولا وده بيقول يا وله وده بيقول يا ولد، فتلاقي هناك في نافع المد ويا واد ويا واد. يعني فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لو مثلا اخترت لنا آية قرآنية كريمة الآن وتلوتها بهذه القراءات المختلفة عشان ناخد فكرة عن كل قراءة منها. نعم. ممكن؟ نعم أقول لك أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي رواية حفص اللي بنقرأ بها احنا في بلادنا ومعروفة للعامية يعني. المتعلمين بقى نقول لهم اللي دارسين بقى عن القراءات، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي رواية ورش. يا سيدي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من قولي ولسوف يعطيك ربك فترضي. القراءة الأولانية فيها تقليل، التقليل ده يكون إلى الفتح أقرب، يعني فيها تقليل. والضحى تعتبر تقليل، والضحي يبقى إمالة، والإمالة إلى الكسر أقرب، وديك إلى الفتح أقرب. فدي رواية حمزة وديك رواية ورش. وبعدين دول بينضموا كل القراء فيهم لأنه ما فيهمش قراءات تانية، يعني فيش روايات تانية في الحتة دي، بقى في روايات تانية بقى في المنفصل وفي المستفل. مثلا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فيه بمد حركتين وفيه بمد أربعة وفيه بمد ستة. أكثر تسجيل فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يعتز به ويعتبره تسجيلا نادرا والأكثر انتشارا في الدول العربية والإسلامية هو تسجيل أي مناسبة أو أي آيات معينة يعني. لا على كل حال هو مفيش آيات معينة، إنما فيه حفلات أو ليالي بتبقى فيها روحانيات، بتبقى فيها تجليات، بتبقى فيها يعني حاجات زي كده. فدي أنا أعتقد إنها كانت يعني أيام ما كنا بنسهر رمضان في المسجد بني أمية الكبير، المسجد الأموي في دمشق، كان يسجلوا هناك كثيرا من التلاوات، وكانت استعدادات هناك متوفرة جدا، والميكروفونات نظيفة، وكان الاجتماع كبير قوي. فالحفلات اللي هذه بتكون فيها يعني هو ده التسجيل اللي بنسمعه بصوت يذكر هذه الليالي في هذا المسجد ذكريات، او بيحمل لها ذكريات خاصة يعني. ايوه تقريبا يعني ما كنا بعض الاحيان نقرا في سوره الحق هناك، وكنا كانوا لما يسمعوا الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية يتأثروا جدا وكانوا يبكون من الفرح وكانوا يتمنون على الله أن يكونوا من هؤلاء الناس، ونحن معهم أيضا وفعلا نتمنى هذا ونرجو أن يجمعنا وإياك مولى سبحانه وتعالى إن شاء الله على خير دائما. فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، لا ننسى ونحن نحاور فضيلتك أنك شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم. يعني لو طرقنا قضية أجور القراء طرقا خفيفا وتحدثنا عنها، ما هي أقوال فضيلتك فيها؟ الأجور القراء دي على كل حال ما حدش يختلف فيها، وبعدين حسب الطالب اللي بيطلب، يعني حسب الاستعداد صاحب الدعوة، إذا كان عنده استعداد يدفع لقارئ، يعني لأن القراء درجات فحسب استعداده هو. في ناس عاوزه تتباهى وتتفاخر وتجيب فولاذ، دول بتقول لهم ايه بقى؟ والله على كل حال توجه لهم رساله في هذه السهره اللي بيحبوا يتباهوا دول. والله على كل حال حسب استعداده، ما دام عنده يعني استعداد وعنده فلوس وعاوز يجيب فلان ويجيب فلان مش مانع. ها؟ يعني فضيلتك تشوف ان ده افضل من ان هو مثلا ينفق هذه النقود في اشياء اخرى مثلا؟ لا، اذا كان في اشياء خرافه في القران افضل، اذا كان يعني في طريق غير القران فطريق القران اسلم. الا ترى فضيلتك ان هناك بعض المبالغه في اجور بعض كبار القراء، وانا لا اقصد يعني اسماء معينه ولكن بشكل عام اتحدث. يعني انا ما اقدرش اقول، يعني القران لا يقدر بثمن، والانسان اللي بيدفعه ده مش بيدفعه عشان اجر القران، لا بيدفعه اجر حبس للقارئ، لانه بياخده وبيخليه عنده ساعتين او ثلاثة سواء قرأ او ما قرأش، فده ما يعتبرش اجر التلاوة نفسها انما اجر حبس. تفسير مريح جدا حقيقة. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما هي الذكرى الرمضانية القرآنية التي لا تنساها كلما جاء رمضان؟ انا طبعا ما انساش ايام المسجد الاقصى دي، لا زلت أرددها وأذكرها ولا أنساها أبدا، لأنها كانت يعني شهر رمضان وتلاوة القرآن، وفي المسجد الأقصى الذي صلى فيه الرسول بالأنبياء وصلى فيه الرسل. ألم تقرأ في الحرم المكي أو الحرم النبوي الشريف؟ نعم نعم، قرأنا كثيرا في الحرم المكي والحرم المدني، ولكن القراءة هناك بتصريح يعني بإذن، يعني مش أي قارئ يروح يقرأ لما يصرحوش إلا إذا كان بتصريح. من هو القارئ الذي يستهوي فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أن يستمع إلى تلاوته ويعني طبعا قارئ آخر غير قدرتك يعني. أنا أحب أن أسمع كل قارئ مدام ملتزم بأحكام القرآن وتلاواته، أحب أن أسمع. طبعا دي إجابة دبلوماسية بقى من شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، مش ممكن حتى هتزعل حد يعني. طبعا لأن كلهم إخواننا وأهل فضل وندعو لهم بالتوفيق. طب من الجيل القديم نقول مين اللي كنت بتحبه؟ كنت أحب الله يرحمه الشيخ عبد الفتاح الشاشعي، وكنت أحب الله يرحمه الشيخ مصطفى إسماعيل، والله يرحمه الشيخ محمد رفعت. الجيل اللي يعني اللي كان قريب يعني قريب من القديم. قبل كده في أجيال طبعا برضو مشهورة ما كناش يعني نذكره. طب من الجيل بتاع فضلتك؟ لا فيها كان الله يرحمه الشيخ البهتيني والشيخ محمد صديق المنشاوي. في يعني إخواننا رحلوا إلى جوار ربهم. فكان قراء برضو من القراء يعني ممتازين. ومن الموجودين بقى دلوقتي مثالي ما فضلش من الجيل القديم او جيلك غير الشيخ البنا والشيخ شعيشة؟ هم دول تقريبا من جيلنا دول اللي موجودين يعني. هم الشيخ البنا والشيخ شعيشة. نعم. طب من الجيل بقى اللي بعد كده بقى الحديث بقى اللي طالع ده، بتحس مين الصوت اللي تحس ان هو يعني يزين القرآن بصوته؟ والله في عدد كثير يعني، في عدد كثير من اخواننا اصواتهم حلوه وجميله برضو. اقربهم الى هذا الترشيح مين؟ ما انا دلوقتي يعني ما اقدرش يعني انت عارف يعني الانسان بقى يعني باعتبار دلوقتي يعني نقيب وشيخ من المقاله المصريه، ما اقدرش يعني اقول اسم فلان يزعل الثاني او يتاثر. طيب مين اللي فضلتك يعني صاحبته معك في اخر رحله صاحبت فيها احد القارئين؟ انا صاحبت الشيخ كنت في باريس من شهرين ثلاثه كده، ف يعني صاحبت معي الشيخ احمد الرزيقي. احمد الرزيقي. طيب بالنسبه لسفريه باريس دي فضلتك ما حكيتناش عنها، دي كانت بمناسبه ايه وفين؟ والله هي كانت في مسرح مسرح الاندريه واللي خارج باريس، وكانوا هم طبعا الفرنسويين بيهتموا قوي بالثقافه العربيه او اي ثقافه، فكانوا عاملين في العام الماضي يعني احتفالات بالمشرق للمغرب العربي. هذا العام عملوه للمشرق العربي، فكان من ضمن برامجهم تلاوه القران وابتهالات وتوشيح دينيه واذكار وطرق صوفية ذكر وبتاع حاجة زي كده. يعني المسلمون الذين يعيشون في باريس ولا الفرنسيون؟ فرنسويين أجانب، ولكن اللي حضروا نصهم فرنسويين، ولكن أصحاب الدعوة فرنسيين أصليين، مش يعني مش مسلمين. طب إيه يعني تعليل هذا؟ الثقافة بيحبوا هم يعني يحبوا يتعرفوا على دين الإسلام. وحضر طبعا فرنسويين مسلمين، حضر يمكن تقريبا ما يقرب من 4000 نفس، نصهم أجانب ومن ضمنهم طبعا أصحاب الحفلة، والنص الثاني أجانب مسلمين ومسلمين غير أجانب يعني زي ما تقول ليبيين مغاربة جزائريين حضروا الاحتفالات كده. قرأت ساعة أنا في الأول، ولكن ساعة دي قرأتها لا تسمع صوت يعني، لا واحد مولع سيجارة ولا حد يتكلم، كأن على رؤوسهم الطير. فأنا طبعا قرأت الساعة كاملة مضبوطة حسب البرنامج بتاعي. بعد ما خلصت أنا دلوقتي مش عارف بقى أنا يعني هل هم يعني مستجيبين للتلاوة ومستريحين ولا متضايقين، لما بعد ما خلصت التلاوة ابتدأوا التصفيق حوالي 10 دقائق متتالية. أنا يعني ارتاحت نفسي وقلت دول يعني مدام كده يبقى يعني مبسوطين والحمد لله. حتى أن السفير المصري تاني يوم بيقول لي انت عملت عمل يعني من فضل الله كان عظيم، حتى مجلة الاكسبريس والمجلات الفرنسوية علقت وقال الراجل اللي ارى ده ارى ساعة كأنهم 5 دقائق. هل فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يحتفظ في بيته بمكتبة كاملة لتسجيلاته؟ نعم بس حديثة يعني مش قديمة. التسجيلات القديمة مش موجودة بقى؟ موجودة زي ما بيقولوا باب النجار مخلع، ما حدش يخلي لنا تسجيلات، انما انا مسجل المصحف المرتل طبعا بصوت القاهرة ومسجله مجودا في صوت القاهرة، وسجلته برضو على الان موجود عندي برواية ورش ده مخصوص عندي انا يعني لسه لا يعني لسه ما نشرش. هل في دولة ما رحتهاش؟ الا اذا كانت دول يعني غير مسلمة. لا من دول العالم الاسلامي كلها زرتها؟ ما في دول لا دول العالم الاسلامي زرتها كلها. في دولة يعني بل غير العالم الاسلامي يعني رحت امريكا 14 ولاية امريكا في مراكز اسلامية قرأت فيها في جوهانسبرج اسمها ميدل جنوب افريقيا وباريس ولندن واسبانيا والهند يعني بلاد مش اسلامية لكن فيها جاليات اسلامية كثيرة فقرأنا فيها القرآن. معلش ما رحتش الفلبين ما رحتش الصين هذه وان كان يعني بقى فيها جاليات اسلامية لكن ما رحتهاش. فرحت اندونيسيا انا معلش اندونيسيا وزرت فيها ولايات كثيرة برضه ماليزيا يعني اغلب بلاد العالم رحتها يعني حتى يعني انسان مع كثرة البلاد يمكن ما يذكرش البلاد اللي سافر لها. الحقيقة طبعا يعني برضو في الحديث الشريف ان الله يأجر قارئ القرآن بكل حرف 10 حسنات فطبعا يعني احنا نرجو ان تكون بعض الايات التي تلوتها فضلتك في هذه السهرة ان تؤجر عليها بهذا الثواب العظيم ونبقى ساهمنا في زيادة رصيد حسنات فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. على فعلا كان ختامه مسكا وده مسك الختام فعلا لهذه السهرة التي التقينا فيها مع فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب محفظي وقراء القرآن الكريم ونرجو أن يعيد الله علينا رمضان من كل عام بالخير واليمن والبركات إن شاء الله ونلتقي مع فضيلتك دائما على خير. نفعنا الله وإياكم بالقرآن وجمعنا بكم دائما على مائدة القرآن. أيها الأصدقاء نلتقي في نفس الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله مع قارئ من أهل القرآن.